وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أراها بالسواد تلفع. ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بيصلها تتقطع. ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بيصلها تتقطع. ما للصباح، ما للصباح أماله من هيبة، كي ينجلي وجه الظلام المفزع، كي ينجلي وجه الظلام المفزع. قالوا تراحل في المساء حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع. مات الجواد من الخليقة لم يعود، يجدي الكلام ولا النياحة تنفع. مات الجواد من الخليقة لم يعود، يجدي الكلام ولا النياحة تنفع. زاح الغمام من السماء ألا ترى، أن سحائب حولنا تتقشع. تلك الشمائل لا تسل عن حسنها، ورد وعطر فائح يتضوع. تلك الشمائل لا تسل عن حسنها، ورد وعطر فائح يتضوع. اصطبارا إننا بعد الفراق بحبنا نتفجع، بعد الفراق بحبنا نتفجع. هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع.